بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتفضيل أحد الكلامين بأحكام توجب تشريفه يدل على أنه أفضل في نفسه، وإلا كان ذلك ترجيحا لأحد المتماثلين بلا مرجح، وهذا خلاف ما عرف من سنة الرب تعالى في شرعه بل وفي خلقه، وخلاف ما تدل عليه الدلائل العقلية مع الشرعية. وأيضا فقد قال الله تعالى: اتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وقال: فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. فدل على أن فيما أنزل حسنا وأحسن، والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض. وين المرجع؟ جواب أهل العلم كله. والقول بأن كلام الله بعضه أفضل من بعض هو القول المأثور عن السلف، وهو الذي عليه أئمة الفقهاء من الطوائف الأربعة وغيرهم، وكلام القائلين بذلك كثير منتشر في كتب كثيرة. والمقصود أن نبين أن مثل هذا من العلم المستقر في نفوس الأمة السابقين والتابعين، ولم يعرف قط أحد من السلف رد مثل هذا، ولا قال لا يكون كلام الله بعضه أشرف من بعض، فإنه كله من صفات الله ونحو ذلك. إنما حدث هذا الإنكار لما ظهرت بدعة الجهمية الذين اختلفوا في الكتاب وجعلوه عظيم. ومعلوم أن الكلام له نسبتان: نسبة إلى المتكلم به، ونسبة إلى المتكلم فيه، فهو يتفاضل باعتبار النسبتين، وباعتبار نفسه أيضا. مثل الكلام الخبري له نسبتان. يعني هذا من حيث يعني جنس الكلام، ما هو ليس هذا الكلام في خصوص القرآن، في كلام الله. هذه يعني تقعيد عام أن الكلام له نسبتان، وأنه يتفاضل باعتبار النسبتين. يعني بالنسبة للمتكلم، بالنسبة للمتكلم فيه. لكن إذا كان المتكلم واحدا فالتفاضل إنما هو بالنسبة الثانية، لا بالنسبة للمتكلم. إذا كان كلام يعني الموازنة في كلام لمتكلم واحد، فالقرآن كله كلام الله، فهو بالنسبة إلى المتكلم لا تفاضل فيه، لأنه جميعا نسبته إلى الله واحد. وإنما التفاضل فيه إلى المتكلم فيه، إلى الموضوع، موضوع الكلام. فهو يتفاضل باعتبار النسبتين، وباعتبار نفسه أيضا. مثل الكلام الخبري له نسبتان: نسبة إلى المتكلم المخبر، ونسبة إلى المخبر عنه المتكلم فيه. وقل هو الله أحد، وتبت يدا أبي لهب، كلاهما كلام الله. وهما مشتركان من هذه الجهة، لكنهما فلا تفاضل بينهما من حيث المتكلم. المتكلم بهما واحد. لكنهما متفاضلان من جهة المتكلم فيه المخبر عنه، فهذه كلام الله وخبره الذي يخبر به عن نفسه، وصفته التي يصف بها نفسه، وكلامه الذي يتكلم به عن نفسه، وهذه كلام الله الذي يتكلم به عن بعض خلقه ويخبر به عنه ويصف به حاله. وهذه يعني شغلة سورة تبت. هذه أول سورة الإخلاص، وهذه الثانية سورة تبت. ويخبر به عنه ويصف به حاله، وهما في هذه الجهة متفاضلان بحسب المعنى المقصود بالكلامين. ألا ترى أن المخلوق يتكلم بكلام هو كلامه، لكن كلامه الذي يذكر به ربه أعظم من كلامه الذي يذكر به بعض المخلوقات. نعم. والجميع كلامه. والجميع كلامه. وقد علم أن تفاضل القرآن وغيره من كلام الله ليس باعتبار نسبته إلى المتكلم، فإنه سبحانه واحد، ولكن باعتبار معانيه التي يتكلم بها وباعتبار ألفاظه المبينة لمعانيه. فإذا كانت قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، لم يلزم من ذلك أنها أفضل من الفاتحة، ولا أنها يكتفى بتلاوتها 3 مرات عن تلاوة القرآن، بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما ثبتت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف. يعني إنسان يقرأ القرآن من أوله، فإذا وصل قل هو الله أحد، بعض الناس يستحسن أن يقرأها 3 حتى تكون قراءته لا تعدل القرآن، 3 مرات تعدل القرآن. يقول الشيخ إن السلف كرهوا ذلك، بل ينبغي أن تقرأ كما تقرأ السور، تقرأ مرة واحدة، تبت قل هو الله أحد قل هو الفلق. أما إذا الإنسان أحب أن يقرأها 3 مرات في غير هذه المواد، في غير هذه المناسبة، فلا بأس. نعم. بل قد كره السلف أن تقرأ إذا قرأ القرآن كله إلا مرة واحدة كما ثبتت في المصحف، فإن القرآن يقرأ كما كتب في المصحف لا يزاد على ذلك ولا ينقص منه. نعم. ولكن إذا قرأت قل هو الله أحد مفردة تقرأ 3 مرات وأكثر من ذلك. نعم. ومن قرأها فله من الأجر ما يعدل ثلث أجر القرآن. الله. لكن عدل الشيء بالفتح قد يكون من غير جنسه، والثواب أجناس مختلفة، كما أن الأموال أجناس مختلفة من مطعوم ومشروب وملبوس ومسكون ونقد وغير ذلك. وإذا ملك الرجل من أجناس المال ما يعدل 1000 دينار مثلا، لم يلزم من ذلك أن يستغني عن سائر أجناس المال، بل إذا كان عنده مال وهو طعام فهو محتاج إلى لباس ومسكن وغير ذلك، وكذلك إذا كان من جنس غير النقد فهو محتاج إلى غيره، وإن لم يكن معه إلا النقد فهو محتاج إلى جميع الأنواع التي يحتاج إلى أنواعها وما فيها. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص. يعني أن ما ورد في فضل قل هو الله أحد وأنه تعدل ثلث القرآن، هذا لا يعني أن قراءته تكفي عن قراءة القرآن، وإن كان ثوابها يعدل ثواب ثلث القرآن فهذا لا يعني لا يقتضي الاستغناء بذلك عن تلاوة سائر القرآن. فعدل الشيء لا يغني عنه، لا يستلزم أن يغني عنه، كما مثل في هذه الأمثلة. قد يكون الإنسان عنده من أنواع الأموال ما يعدل كذا وكذا، ولا يلزم منه أن هذا يغنيه عن سواه، لا، لأنه محتاج إلى الأنواع الأخرى، فلا يتخذ ما ورد في فضل قل هو الله أحد طريقا لهجر سائر القرآن، لا، بل القرآن ينبغي أن يتلى ويتدبر ويعلم ما فيه من علوم وأخبار، وما فيه من أوامر ونواهي وحدود وأحكام، وهذه المعاني ليست موجودة في سورة الإخلاص، نعم. فالقرآن يحتاج الناس إلى ما فيه من الأمر والنهي والقصص. نعم. وإن كان التوحيد أعظم من ذلك، وإذا احتاج الإنسان إلى معرفة ما أمر به وما نهي عنه من الأفعال، أو احتاج إلى ما يؤمر به ويعتبر به من القصص والوعد والوعيد، لن يسد غيره مسده. نعم. فلا يسد التوحيد مسد هذا، ولا يسد القصص مسد الأمر والنهي، ولا الأمر والنهي مسد القصص، بل كل ما أنزل الله ينتفع به الناس ويحتاجون إليه. فإذا قرأ الإنسان قل هو الله أحد حصل له ثواب بقدر ثواب ثلث القرآن، لكن لا يجب أن يكون الثواب من جنس الثواب الحاصل ببقية القرآن، بل قد يحتاج إلى جنس الثواب الحاصل بالأمر والنهي والقصص. فلا تسد قل هو الله أحد مسد ذلك ولا تقوم مقامه. ولهذا لو لم يقرأ إلا قل هو الله أحد، فإنه وإن حصل له أجر عظيم، لكن جنس الأجر الذي يحصل بقراءة غيرها لا يحصل له بقراءتها، بل يبقى فقيرا محتاجا إلى ما يتم به إيمانه من معرفة الأمر والنهي والوعد والوعيد. ولو قام بالواجب عليه فالمعارف التي تحصل بقراءة سائر القرآن لا تحصل بمجرد قراءة هذه السورة، فيكون من قرأ القرآن كله أفضل ممن قرأها 3 مرات من هذه الجهة بتنوع الثواب. وإن كان قارئ قل هو الله أحد 3 يحصل له ثواب بقدر ذلك الثواب، لكنه جنس واحد ليس فيه الأنواع التي يحتاج إليها العبد. قوله تعالى قل هو الله أحد. حسبك. نعم. هذا كلام الله خبرا عن أقواله، فالكلام الذي نتلوه هو كلام الله خبرا عن أقوالهم، وأقوالهم قالوها بعباراتهم ولغاتهم. فأنت إذا قلت قال فلان، قد يكون هذا نص كلامه بعبارته، وقد يكون بمعنى معنى كلامه، فتقول قال الله عن إبليس فبعزتك لأغوينه. قوله فبعزتك هذا أصل الكلام قول إبليس، لكنه مما أخبر الله به، لكنه جاء في خبر الله عن كلام إبليس. الله أخبر عن إبليس، وأخبر عن الملائكة، وأخبر عن آدم، وأخبر عن الرسل، وأخبر عن أممهم في أمور كثيرة، أقوال وأفعال، والكل كلام الله. ما بين دفة المصحف هو كلام الله خبرا عن نفسه، وأمرا ونهيا، وبيانا لشرائعه، وخبرا عن خلقه وعن ما كان وما يكون.